بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على وتأكلون التراث أكلاً لماً. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ